وأعتذر لك من هذا وأسألك أن تصفح عني. والسنة أن يصفح عن أخي لأن الله سبحانه وتعالى وعده بالأجر والمثوبة، والله تعالى أعلم.